السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. روى النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، وكذا قال أكثر المفسرين، وأن المعنى: وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل هو الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. ويقال الدعاء هو ترك الذنوب. وحكى قتادة: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فالدعاء يطلق ويراد به المسألة، سؤال الله جل وعلا ما يحتاجه المسلم، وهذا هو الأظهر من معانيه، كما أنه يطلق ويراد به التوحيد كما هنا، ويطلق ويراد به الإيمان كما في قوله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ففي البخاري: دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم. يطلق على معاني عديدة، لكن هذه أظهرها: والدعاء هو العبادة. وجاء في لفظ: مخ العبادة. إذا قلنا أن الدعاء هو العبادة، قلنا هذا من إطلاقات الدعاء، وأنه يراد به العبادة بجميع أنواعها، وحينئذ يراد به دعاء العبادة لا دعاء المسألة، كما أنه يطلق وهو الأظهر في إطلاقاته أنه دعاء المسألة. ويأتي بلفظ الأمر: اغفر لي، ويأتي بلفظ الخبر: غفر الله لك، رضي الله عنك، وهكذا. والأمر هذا لا يراد به حقيقة الأمر، لأن الأمر يختلف المراد به بحسب اختلاف الآمر والمأمور، فإن كان الأمر من أعلى إلى أدنى فيراد به حقيقة الأمر، كقول الوالد لولده: افعل كذا. وإذا كان بالعكس يقولون هو المراد به الدعاء، كما تقول: رب اغفر لي. ومن المساوي التماس، كما تقول لزميلك: أعطني كذا، هو مجرد التماس، لا أمر ولا دعاء. نعم. ويقال الدعاء هو ترك الذنوب. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثا، أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبي. كان إذا أرسل نبي قيل له: أنت شاهد على أمتك. وقال تعالى لهذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقال للنبي: ليس عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال للنبي: ادعني أستجب لك. وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، وقد جاء مرفوعا، رواه ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثة لم تعط إلا للأنبياء. كان الله تعالى إذا بعث النبي قال: ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. وكان الله إذا بعث النبي قال: ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. أما بالنسبة للمرفوع الذي عزاه إلى الترمذي صاحب نوادر الأصول، فما يتفرد به صاحب نوادر الأصول فهو ضعيف عند أهل العلم. وأما ما ذكره عن كعب وقال إنه لا يدرك بالرأي ولا يقال من جهة الرأي، فكأنه يقرر أن له حكم الرفع، وليس الأمر كذلك، لأن ما لا يدرك بالرأي يشترط فيه أن لا يكون القائل ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وكعب مصدر من مصادر هذا الباب. كعب الذين يأخذون عن أهل الكتاب من الصحابة والتابعين، كعب من مصادرهم، فهو أصله من أهل الكتاب. فمثل هذا لا تنطبق عليه القاعدة أن ما لا يدرك بالرأي ومن جهة الرأي أنه حكم الرفع. وعلى كل حال الخبر لا يثبت سواء كان موقوف أو مرفوع. معروف يعني حتى على أصل التخريج، العزو لجامع لنوادر الأصول كافي، يعني لو لم يذكر سنده كافي في الحكم عليه. وليث بن أبي سليم وشهر بن حوشم عرفان بالضعف. أفروه منهم لا يعني لشهرتهما ما ذكرتهم، كررنا الكلام فيهما مرارا، لكن مع ذلك هذه قاعدة عند أهل العلم أن نوادر الأصول ما يتفرد به ضعيف. وين حتى شسعنا عليه شكال عندك؟ خرج غير هذا. بعيد تقدم، ما قال في موضع كذا. هي في البقرة. نعم. وكان خالد الرباعي يقول: عجيب لهذه الأمة، قيل لها ادعوني أستجب لكم، أمرهم بالدعاء ووعدهم الاستجابة وليس بينهما شرط. قال له قائل: كون الآية تخلو من الشرط لا يعني أنه لا شرط للدعاء، بل هناك شروط جاءت بها السنة مبينة، منها أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ومنها أن تنتفي الموانع، موانع القبول كأكل الحرام ونحوه، فالشرط لا بد منه للاستجابة. والله جل وعلا قد يستجيب الدعاء بمثله بما طلب، وقد يدفع عنه من الشر أعظم مما طلب، وقد يدخل له في الآخرة نظير ما طلب وأعظم منه. نعم. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فها هنا شرط، وقول شرط العمل عمل الصالحات. نعم. وقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، فليس فيه شرط العمل. ومثل قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين. شرط العمل شرط العمل وإن كان مطويا هنا، إلا أنه منوي لوروده في أدلة أخرى. نعم. فادعوا الله مخلصين له الدين، فها هنا شرط، شرط الإخلاص. نعم. وقوله تعالى ادعوني أستجب لكم ليس فيه شرط، وكانت الأمة تفزع إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك. وقد قيل إن هذا من باب المطلق والمقيد على ما تقدم في البقرة بيانه، أي أستجب لكم إن شئت، كقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. أما الله جل وعلا لا مكره له، كل الأمور مربوطة بمشيئته وإرادته. نعم. وقد تكون الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدم، على ما تقدم في البقرة بيانه، فتأمله هناك. وقرأ ابن كثير وابن محيص ورويس عن يعقوب وعياش عن أبي عمرو وأبو بكر والمفضل عن عاصم سيدخلون بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله، والباقون يدخلون بفتح الياء وضم الخاء، ومعنى داخرين صاغرين أذلاء. وقد تقدم إيش عياش اللي بدأ مدى العياش عباس. نعم. قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل هنا بمعنى خلق، والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمعنى خلق وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خلق، فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحد، وإذا لم تكن بمعنى خلق عدتها إلى مفعولين، نحو قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. بهذا يعرف بطلان استدلال المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن. نجعلناه، قالوا خلقناه، فإذا تعدى الفعل جعل إلى مفعولين فليس المراد بالخلق، وإذا تعدى إلى مفعول واحد فمعناه خلق، جعل الليل والنهار، خلق الليل والنهار. وجعلناه قرآنا عربيا لا يدخل في هذا لأنه يتعدى إلى مفعولين. ويذكر عن الزمخشري صاحب الكشاف ومعروف بالاعتزال أنه افتتح كتابه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن، فقيل له إن كتابك ما يروج ويهجر، فغير خلق بجعل، قال جعل معناه خلق. والله جل وعلا يقول إن جعلناه قرآنا عربيا بمعنى خلق، هذا الاستدلال ليس باطل، ليس بالصحيح. نعم. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. والنهار مبصرا، أي مضيئا لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا في طلب معائشكم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضله وإنعامه عليهم. قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، بين الدلالة على وحدانيته وقدرته، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد أن تبينت لكم دلائله كذلك، أي كما صرفتم عن الحق مع قيام الدليل عليه فكذلك يؤفك يصرف عن الحق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، زاد في تأكيد التعريف والدليل، أي جعل لكم الأرض مستقرا لكم في حياتكم وبعد الموت، والسماء بناء تقدم، وصوركم فأحسن صوركم، أي خلقكم في أحسن صورة. وقرأ أبو رزين والأشهب العقيلي صوركم بكسر الصاد، قال الجوهري والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة. وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف الجواري أشبهن من بقر الخلصاء أعينها وهن أحسن من صيرانها صورا. والصيران جمع صوار وهو القطيع من البقر، والصوار أيضا وعاء المسك، وقد جمعهما الشاعر بقوله إذا لاح الصوار ذكرت ليلى وأذكرها إذا نفح الصوار. والصيار لغة فيه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ثابتة راسية ليتمكن المخلوق من العيش على ظهرها، بحيث لو كانت مهتزة أو مرتجة أو دائرة أو مستديرة أو شيء من هذا لا يمكن القرار عليها، وهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أنها ثابتة وراسية، والجبال أرساها، خلافا لمن يقول أنها تدور حول الشمس، وإن أطبق عليه علماء الهيئة، لكن عندنا أدلة علينا أن نأخذ أو نكتفي بها، وما عدا ذلك فلسنا بمكلفين في بحثه، علينا أن نستدل بما جاء عن ربنا وجاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك لسنا متعبدين بتصديقه أو تكذيبه إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على صدقه أو كذبه. منهم من يقول أن كونها قرار وكونها راسية ومرساة لا يمنع من أن تكون من أن تدور، كما يقال عن بعض المراكب أنه راسي من البواخر الكبيرة راسية في البحر، ومع ذلك هي تسير. بعض السيارات راسية في البر ومع ذلك هي تسير. على كل حال الأمر بالنسبة للأرض الاحتمال قائم، وإن كان ضعيفا لأنه قائم. أما بالنسبة للأمر الذي لا يقبل الاحتمال قولهم بثبوت الشمس، والله جل وعلا يقول الشمس تجري، هذا الذي لا احتمال فيه، ومن قرره معارضا بذلك الآية على خطر من الكفر، صلى الله عليه وسلم. نعم. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تقدم هو الحي أي الباقي الذي لا يموت، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين أي الطاعة والعبادة. الحمد لله رب العالمين. قال الفراء هو خبر وفيه إضمار أمر أي ادعوه واحمدوه. وقد مضى هذا كله مستوفا في البقرة وغيرها. وقال ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين، يعني على ما جاء في هذه الآية. نعم. قوله تعالى قل إني نهيت أو أي قل يا محمد نهاني الله الذي هو الحي القيوم ولا إله غيره أن أعبد غيره لما جاءني البينات من ربي أي دلائل توحيده، وأمرت أن أسلم أذل وأخضع لرب العالمين. وكانوا دعوه إلى دين آبائه فأمر أن يقول هذا، لأن الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا، الذل والخضوع هذه غاية العبادة لله جل وعلا. نعم. قوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، وقد تقدم هذا. ثم لتبلغوا أشدكم وهي حالة اجتماع القوة وتمام العقل، وقد مضى في الأنعام بيانه. ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين قراءة نافع وابن محيص وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمرو على الأصل، لأنه جمع فعل نحو قلب وقلوب. يعني شيخ، شيخ فعل. وفي الآية الإشارة إلى مراحل العمر بدءا من الطفولة مرورا بالشباب الذي هو بلوغ، ثم بلوغ الأشد، ثم الشيخوخة. نعم. لأنه جمع فعل نحو قلب وقلوب ورأس ورؤوس. وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء، وكلاهما جمع كثرة، وفي العدد القليل أشياخ، والأصل أشيخ، مثل فلس وأفلس إلا أن الحركة في الياء ثقيلة. وقرئ شيخا على التوحيد كقوله طفلا، والمعنى كل واحد منكم. واقتصر على الواحد لأن الغرض بيان الجنس. وفي الصحاح فيشمل الواحد والمثنى والمجموع. تقول هذا طفل وهذان طفل وهؤلاء طفل، ثم يخرجكم طفلا، فيشمل الواحد والمثنى والمجموع، لأن الغرض منه بيان جنس الطفل لا فرده. نعم. وفي الصحاح جمع الشيخ شيوخ وأشياخ، وشيخة وشيخان ومشيخة، ومشايخ ومشيوخاء، والمرأة شيخة. قال عبيد كأنها شيخة الرقوب. وقد شاخ الرجل يشيخ شيخا بالتحريك على أصله وشيخوخة، وأصل الياء متحركة فسكنت لأنه ليس في الكلام فعلول. وشيخ تشييخا أي شاخ، وشيخته دعوته شيخا للتبجيل. وتصغير الشيخ شييخ وشييخ أيضا بكسر الشين، ولا تقل شويخ. قال النحاس وإن اضطر شاعر جاز أن يقول أشيخ مثل عين وأعين، إلا أنه حسن في عين لأنها مؤنثة، والشيخ من جاوز 40 سنة. منهم من يقول من جاوز 33 يدخل في الشيخوخة، ولكن الأكثر على 40، ومن قبل ذلك. منهم من يقول أن الشباب يمتد إلى 40، ومنهم من يقول ينتهي بالثالثة والثلاثين، وما بعده كهولة إلى 40. نعم. ومنكم من يتوفى من قبل، قال مجاهد أي من قبل أن يكون شيخا، أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطا، ولتبلغوا أجلا مسمى. قال منكم من يتوفى من قبل، يعني قبل آخر مذكور، قبل الشيخوخة أو قبل المراحل كلها، لأنه ذكر الطفولة ثم بلوغ الأشد ثم الشيخوخة. ومنكم من يتوفى من قبل، قبل هذه المراحل، ويراد به السقط، يسقط من بطن أمه قبل أن يكون، قبل أن يصير طفلا، أو يتوفى قبل أن يكون شيخا في حال مرحلة الشباب. وما أكثر من يموت من الشباب. إذا استعرضنا الوفيات التي تنشر في وسائل الإعلام في الجرائد وغيرها، وجدنا أن المناية في هذه الأوقات في الشباب أكثر من الشيوخ. أنا تتبعت هذا وجدته أكثر بسبب حوادث السيارات وغيره، لكن أيضا الأمراض العادية والموت الفجأة كثير في جميع المراحل. صلى الله حسن الختام. قيل لشخص نراك شبت، قال بشركم الله بالخير. لماذا؟ قال لأن أبي مات قبل أن يشيب. نعم، يعني الشيب نذير للإنسان، وهذا فرح به لأن أباه ما أدرك الشيخوخة، ما أدرك الشيب. نعم، الله المستعان. نعم. ولتبلغوا أجلا مسمى. قال مجاهد الموت للكل، واللام لام العاقبة. وعلى كل حال هذه الأيام وهذه السنون والأعوام كلها ظروف لا عبرة فيها، وإنما العبرة بما يوضع فيها، كالأواني، لو تملأ بيوت الدنيا أواني ما استفدت منها إلا إذا وضع فيها شيء يستفاد منه، والله المستعان. يختلف البدن عن غيره من القوى، الضعف العام يبدأ من الأربعين، يعني يصعد الإنسان في اكتمال القوى والأشد إلى الأربعين ثم يبدأ بالنزول، هذا في الغالب. بعض الناس يمتع إلى الخمسين أو ما يزد على ذلك، لكن العبرة بالنسبة لكل شيء بما يخصه. يعني لو خطب امرأة مثلا، هل تفضل أن يكون بلغ الأشد واكتملت قواه بالأربعين أو الخمسين؟ ما يلزم أن ينضج في هذا، لكن في مسائل العلم والدين والرأي والحكمة لا شك أنه كل ما تقدمت به السن ينضج أكثر، ما لم يصل إلى حد يخشى عليه من الخرف. نعم. ولعلكم تعقلون ذلك فتعلموا أن لا إله غيره. قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت زاد في التنبيه، أي هو الذي يقدر على الإحياء والإماتة. فإذا قضى أمرا، أي أراد فعله، قال له كن فيكون، لأن قضى فعل ماضي، فعل ماض، والفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل، لأن الحدث وقع في الزمان الماضي. إذا قلت جاء زيد بالفعل جاء، قام عمرو بعد أن استتم القيام وانتهى الحدث. كما أنه يطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع في الشيء، الشروع في الشيء، إذا ركع فاركع، شرع بدأ في الركوع اركع، ولا يعني أننا نوافقه في هويه إلى الركوع أو السجود، لا، إنما نوافقه في السجود والركوع، يعني نسجد معه ونشاركه فيه، وليس معناه فرغ من الركوع ولا أراد الركوع، لأن الفعل كما قلنا يطلق ويراد به الفرغ من الشيء، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادة فعله. إذا دخل أحدكم الخلاء، أن إذا أراد أن يدخل، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أن إذا أردت القراءة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام. وهنا فإذا قضى أمرا، إذا أراد فعل الأمر قال له كن، لأن مقولة كن فيكون قبل وقوعه. نعم. ونصب فيكون ابن عامر على جواب الأمر، وقد مضى في البقرة القول فيه. فيكون منصوبا بأن المضمرة بعد الفاء، فاء السببية بعد في جواب الأمر. نعم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. قال ابن زيد هم المشركون بدليل قوله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا. وقال أكثر المفسرين نزلت في القدرية. قال ابن سيرين إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فلا أدري في من نزلت. قال أبو قبيل لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنوا. وقال عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في القدرية، ذكره المهدوي. يعني هذا القول فيه غرابة، لأن القدرية إنما نشأت بعد نزول الآية وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج أصولهم في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن غيرهم من الفرق وجدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة، والقول بالقدر قديم في عصر الصحابة، لكن لا يلزم أن يكون النازل بسببهم مباشرة، إلا أن من المشركين من يحتج بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا. إن كان المراد به هذا احتجاج المشركين بالقدر وأنهم يطلق عليهم قدرية على خلاف المعنى الاصطلاح المعروف عند العلم في هذه التسمية، التسمية حادثة في عصر الصحابة، فلا يمكن أن ينزل القرآن بسببها لأن السبب متقدم على النازل. إذا قلنا أن المراد من يحتج بالقدر على فعله للشرك والذنوب والمعاصي لو شاء الله ما أشركنا، قلنا كلام صحيح، لأن هؤلاء وجدوا حال التنزيل وقبل التنزيل. نعم. الأثر الثاني. نعم. عقبة بن عامر. شو؟ نزلت هذه الآية القدرية. قال عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في القدرية، ذكرها ما يصح. نعم. شو؟ لا يصح. قوله تعالى إذ الأغلال في مثل على التفصيل الذي ذكرنا، إن كان المراد بهم القدرية الفرقة الضالة المعروفة من فرق هذه الأمة، هذا لا يمكن أن يكون، لأن السبب لا بد أن يكون متقدما على النازل. وإن كان المراد به ما هو أعم من ذلك من يتمسك بالقدر ويستدل به ويحتج به على شركه، فهؤلاء وجدوا وقت التنزيل وقبل التنزيل. نعم. إيه، للتنفير منها، ولأنهم فرد من أفرادها لا لأنها نزلت بسببهم، يعني فرد، هم فرد من أفرادها، لأن القرآن نزل إلى لهذه الأمة إلى قيام الساعة، يستدل على الطوائف البدع من القرآن. لا لا لا لا لا، ما يمكن، لا سيما إذا كان السبب متأخر عن النازل، ما يمكن يصير. نعم. قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم، أي عن قريب يعلمون بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار، وغلت أيديهم إلى أعناقهم. قال التنجمي لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود. والسلاسل بالرفع قراءة العامة عطفا على الأغلال. قال أبو حاتم يسحبون مستأنف على هذه القراءة، وقال غيره هو في موضع نصب على الحال والتقدير إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل مسحوبين. وقرأ ابن عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود والسلاسل بالنصب يسحبون بفتح الياء، والتقدير في هذه القراءة يسحبون من نصب يسحبون كيف ضمهم يسحبون بالفتح، ويسحبون السلاسل يعني على خفض على نزع الخافض بفتح الياء، يقول بفتح الياء التقدير يسحبون السلاسل. نعم يسحبون. وقرأ ابن عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود والسلاسل بالنصب يسحبون بفتح الياء، والتقدير في هذه القراءة ويسحبون السلاسل. قال ابن عباس إذا كانوا يجرونها فهو أشد عليهم. وحكي عن بعضهم والسلاسل، يعني إذا صفدوا بهذه السلاسل العظيمة الثقيلة صاروا يجرونها، هذا لا شك أنه أشد في تعذيبهم. نعم. وحكي عن بعضهم والسلاسل بالجر، ووجهه أنه محمول على المعنى، لأن المعنى أعناقهم في الأغلال والسلاسل، قاله الفراء. وقال الزجاج ومن قرأ والسلاسل يسحبون بالخفض فالمعنى عنده وفي السلاسل يسحبون. قال ابن الأنباري والخفض على هذا المعنى غير جائز، لأنك إذا قلت زيد في الدار لم يحسن أن تضمر فيه فتقول زيد الدار، ولكن الخفض جائز على معنى إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل، فيكون معطوفا على مخفوض دون أن يضمر خافض. الخافض موجود ويكون السلاسل معطوف على الأغلال وهي مخفوضة. نعم. فتخفض السلاسل على النسق على تأويل الأغلال، لأن الأغلال في تأويل الخفض، كما تقول خاصم عبد الله زيدا العاقلين فتنصب العاقلين، ويجوز رفعهما لأن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه صاحبه. يعني إما أن تجري اللفظ على الأخير خاصم عبد الله زيدا منصوب العاقلين اتباعا للأخير، أو ترفع باعتبار أن كل منهما مرفوع من وجه، وباعتبار أن كل منهما منصوب من وجه، فكل واحد خاصم اسم فاعل وكل منهما مخاصم اسم مفعول. فإذا أردت الوصف باعتبارهما مخاصمين رفعت، وإذا أردت الوصف باعتبارهما اسم مفعولين نصبت. نعم. أنشد الفراء قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع الشجعما، فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها القدم، فمن نصب السلاسل أو خفضها لم يقف عليها. والحميم المتناهي، والأصل أنه بدل من الحيات، حياتي قد سالم الحيات منه القدم، قدم سالم الحيات منه القدم، قدم موقعها من الإعراب. نعم. والفاعل شندك الأصل إن سالم فاعل فاعلة مسالمة، يعني تقتضي وقوع الحدث من طرفين، من طرفين كالمضاربة من طرفين، مقاتلة من طرفين، وكل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلا ويصلح أن يكون مفعولا. إذن قد سالم الحيات منه القدم، إذا قد جعلنا الحيات مفعول جعلنا القدم فاعل والعكس. قد سالم الحيات منه القدم، ايش معنى سالم الحيات منه القدم؟ ها؟ نعم، يعني يمشي في الفيافي والقفار يمر على الحيات ولا تلدغه، في الأودية والشعاب ولا تلدغه، ولعله لكثرة مشيه حافيا لا تؤثر فيه هذه الهوام وهذه الحشرات. الأفعوان والشجاعة الشجعمة، هذا يعني إذا قلنا أنه بدل من الحيات والقدم هو الفاعل انتهى الإشكال، ما في شيء. وإذا قلنا سالم الحيات منه القدم الأفعوان، هنا يأتي الشاهد. إذا قلنا قد سالم الحيات منه القدم استقام الكلام، الأفعوان يكون نصب الأفعوان على الإتباع للحيات إذا سالمت القدم وهذا يدل على أنها هي الفاعل، فقد سالمتها القدم، فهي باعتبار فاعل وباعتبار آخر مفعول. والذي يظهر أن لفظ البيت قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان على تم الاستشهاد، عشان ينطبق الاستشهاد. الأصل أن الأفعوان والشجاع لأنهما بدل من الحياة، بدل من الحياة، لكن لما نصب وأتبع القدم فنظر إلى موقع الحياة بالاعتبار الثاني، هي في السياق فاعل لكن هي بمعنى آخر مفعول، لأنها كما أنها مسالمة هي أيضا مسالمة. نعم. والحميم المتناهي في الحر، وقيل الصديد المغلي، ثم في النار يسجرون أي يطرحون فيها فيكونون وقودا لها. قاله مجاهد: يقال سجرت التنور أي أوقدته، وسجرته ملأته، ومنه والبحر المسجور أي المملوء، فالمعنى على هذا تملأ بهم النار. وقال الشاعر يصف وعلا: إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والسمسماء، أي عينا مملوءة. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله، وهذا تقريع وتوبيخ. قالوا: ضلوا عنا، أي هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب، من ظل الماء في اللبن أي خفي. وقيل: أي صاروا بحيث لا نجدهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي شيئا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع. وليس هذا إنكارا لعبادة الأصنام، بل هو اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة. قال الله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين، أي كما فعل بهؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر. قوله تعالى: ذلكم، أي ذلكم العذاب، بما كنتم تفرحون بالمعاصي، يقال لهم ذلك توبيخا، أي إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة. وقيل إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا للرسل: نحن نعلم أننا لا نبعث ولا نعذب. وكذا قال مجاهد في قوله جل وعز: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع، لأن العلم الذي لا ينفع يتكبر صاحبه، يتجبر على غيره ويترفع عليهم، ومع ذلك ويفرح بهذا العلم، وهو في الحقيقة ليس بعلم بل هو بال على صاحبه، لأن حقيقة العلم إنما هو ما نفع، وهو الذي جاءت بمدحه النصوص. أما مجرد وجود المعلومات في ذهن الإنسان من غير عمل بها، ولو عرف الأحكام ولو عرف الأدلة، لكنه لا بد أن يكون هذا العلم متوجا بالعمل الخالص لله جل وعلا ليكون علما. وأما ما يحمله الفساق الذين لا ينتفعون بعلمهم فهو في الحقيقة ليس بعلم، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. ليس معنى هذا أنهم لا يعرفون الحكم، يشرب الخمر ويعرف أنه حرام وهو جاهل في الحقيقة، لأن من عصى الله فهو جاهل ولو عرف الحكم. ولهذا الذي يعصي ليس بعالم ولو عرف الأحكام بأدلتها. نعم. وبما كنتم تمرحون، قال مجاهد وغيره، أي تبطرون وتأشرون، وقد مضى في سبحان بيانه. وقال الضحاك: الفرح السرور، والمرح العدوان. وروى خالد عن ثور عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البذخين الفرحين، ويحب كل قلب حزين، ويبغض أهل بيت اللحمين، ويبغض كل حبر سمين. فأما أهل بيت اللحم تخريج غير هذا. نعم. فأما أهل بيت اللحمين فالذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة، وأما الحبر السمين فالمتبحر بعلمه فالمتحبر بعلمه ولا يخبر بعلمه الناس، يعني المستكثر من علمه ولا ينتفع به الناس، ذكره الماوردي. وقد السمن في أهل العلم يدل على شيء من عدم الاكتراث وعدم الاهتمام وعدم حمل الهم، حمل الدين وحمل العلم وتبليغ العلم والأمانة العظيمة الملقاة على العاتق غالبا. يعني وإن كان الشافعي يقول: ما رأيت عاقلا سمينا إلا محمد بن الحسن، يعني هذا بالغالب، لكن قد يوجد السمن في أهل العلم ويوجد في أهل الفضل ويوجد في أهل الخير، لكن الأصل يعني الذي ينبغي أن يكون خلاف هذا، لأن السمن في الغالب ينشأ عن ارتياح القلب مع كثرة الأكل، وهذان الوصفان لا يليقان بطالب العلم. نعم. وقد قيل في اللحمين أنهم الذين يكثرون أكل اللحم، ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمر، ذكره المهدوي. والأول قول سفيان الثوري: ادخلوا أبواب جهنم، أي يقال لهم ذلك اليوم. وقد قال الله تعالى: لها سبعة أبواب فبئس مثوى المتكبرين، تقدم جميعه. قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، هذا تسلية للنبي عليه السلام، أي إنا لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة، فإما نرينك في موضع جزم بالشرط، وما زائدة للتوكيد، وكذا النون، وزال الجزم وبني الفعل على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد يبنى على الفتح. وأعربوا مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن، هنا اتصل بنون التوكيد فبني على الفتح. نعم. أو نتوفينك عطف عليه فإلينا يرجعون، الجواب. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني جواب الشرط المقترن بالفاء فإلينا يرجعون. نعم. عزاه أيضا بما لقيت الرسل من قبله: منهم من قصصنا عليك، أي أنبأناك بأخبارهم وما لقوا من قومهم، ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية، أي من قبل نفسه، إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله، أي إذا جاء الوقت المسمى لعذابهم أهلكهم الله. وإنما التأخير لإسلام من علم الله إسلامه منهم، ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل أشار بهذا إلى القتل ببدر، قضي بينهم بالحق وخسر هنالك المبطلون أي الذين يتبعون الباطل والشرك. قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام، قال أبو إسحاق الزجاج الأنعام هاهنا الإبل لتركبوا منها ومنها تأكلون، فاحتج من منع من أكل الخيل وأباح أكل الجمال بأن الله عز وجل قال في الأنعام ومنها تأكلون، وقال في الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يذكر إباحة أكلها، وقد مضى هذا في النحل مستوفى. ذكرنا هناك أنه لا دليل في هذه الآية على عدم أكل لحوم الخيل الذي جاءت به السنة، وهنا التنصيص على الركوب لأنه أعظم وجوه الانتفاع، أعظم وجوه الانتفاع بالنسبة للخيل والبغال والحمير هو الركوب. وإذا كان الاستدلال على عدم أكلها لاقترانها بالبغال والحمير فإن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. وأما التنصيص على الركوب فلأنه أعظم وجوه الانتفاع، بخلاف بهيمة الأنعام فإن أعظم وجوه الانتفاع بها هو الأكل، والأكل أعظم وجوه الانتفاع بجميع الأموال، ولذا جاء النهي عن أكل أموال اليتامى لتأكلوا، نعم أكل مال اليتيم ولتأكلوا أموالهم بالأموال، المقصود أن الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع ولذلك ينص عليه. لو تولى شخص على يتيم وقال أنا أخذ من ماله لأشتري سيارة أنا ما أكلت، يقول يجوز، لأن التنصيص على الأكل إنما هو لأنه أعظم وجوه الانتفاع. وأما بالنسبة للخيل والبغال والحمير فأعظم وجوه الانتفاع في الركوب. وهل يعقل أن يشتري شخص فرسا ليأكله مع وجود بهيمة الأنعام؟ لا يمكن، إنما يشتري الفرس ليركب، وإن احتاج إليه واضطر إليه وأكله فأكله جائز كما جاءت بذلك السنة. نعم. قوله تعالى ولكم فيها منافع في الوبر والصوف والشعر واللبن والزبد والسمن والجبن وغير ذلك ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. لكم فيها منافع أخرى غير الركوب والأكل. نعم. أي تحمل الأثقال والأسفار، وقد مضى في النحل بيان هذا كله فلا معنى لإعادته. ثم قال وعليها يعني الأنعام في البر وعلى الفلك في البحر تحملون، ويريكم آياته أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فيما ذكر، فأي آيات الله تنكرون؟ نصب أيا بتنكرون، لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، ولو كان مع الفعل هاء لكان الاختيار في أي الرفع، لأنه لا يمكن أن يعمل يريكم بالاستفهام، لأن له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله إنما يعمل فيه ما بعده، فهو منصوب بتنكرون. نعم. ولو كان الاستفهام بألف أو هل وكان بعدهما اسم بعده فعل معه ها لكان الاختيار النصب، أي إذا كنتم لا تنكرون، يعني لو قال فأي آيات الله تنكرون كما قال هنا، ولو اقترن الفعل بالهاء لاشتغل به الفعل عن نصب أي فارتفعت أي، فأي آيات الله تنكرونه، فأي آيات الله تنكرونه، إلا إذا إذا نصب بفعل مضمر يفسره المذكور فلا مانع حينئذ. نعم. أي إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من الله فلم تنكرون قدرته على البعث والنشر. قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض حتى يشاهدوا آثار الأمم السالفة كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأغنية والأموال وما أدلوا به من الأولاد والأتباع. يقال: دلوت بفلان إليك، أي استشفعت به إليك. وعلى هذا أن يكون هو الواسطة بين من يدلي وبين من يحتاج إليه، كما أن الورثة من ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، أن من كان هو الواسطة بينهم وبين الميت. هؤلاء الوسائط لا ينفعون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأبنية، مهما كانت الأبنية من القوة فإنها لا تغني شيئا إذا جاء أمر الله. فالإنسان وما يملكه ضعيف أمام قدرة الخالق، والأموال كذلك لا تدفع عنه ما كتب عليه ولو ملك الدنيا بحذافيرها، وكذلك الأولاد والأتباع لا يمكن أن يغنى عنه شيئا إذا جاء أمر الله وقدره. نعم. وعلى هذا ما للجحد أيضا يعني نافية. نعم. أي فلم يغن عنهم ذلك شيئا. وقيل ما للاستفهام، أي أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا. والاستفهام إنكاري، يعني يعود الأمر إلى الجحد. نعم. ولم ينصرف أكثر، لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل ما لا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا أفعل من كذا. يجوز أن ينصرف لضرورة شعر وشبهه، أما أفعل فلا، لا في الضرورة ولا في غيرها. نعم. فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شعر ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو العباس: ولو كانت من المانعة من صرفه لوجب أن لا يقال مررت بخير منك وشر من. إذا كانت معه من نعم. قال أبو العباس: إذا كانت معه من. قال أبو العباس قال أبو العباس: ولو كانت من المانعة. من أبو العباس؟ المبرد. المبرد. نعم. ولو كانت من المانعة من صرفه لوجب أن لا يقال مررت بخير منك وشر منك ومن عمر. قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. المانع من الصرف وزن أفعل، أكثر وزن أفعل. ولو كان المانع له من الصرف من، لمنع من الصرف خير وشر، لأنها معناها التفضيل، لكن الصيغة اختلفت، ليست أخير ولا أشر بمعنى من الصرف. فلو كانت المانعة من لوجب ألا يقال مررت بخير منك وشر منك، وإنما لازم صرف لاقترانه بمن، لكن المانع له من الصرف هو أفعل. نعم. قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالآيات الواضحات، فرحوا بما عندهم من العلم، في معناه ثلاثة أقوال. قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم، لن نعذب ولن نبعث. وقيل: فرح الكفار بما عندهم من علم الدنيا، نحو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقيل: الذين فرحوا حتى الرسل في أمور دنياهم لا يعلمون حقائقها وبواطنها، كما قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. حتى في أمورهم التي اختصوا بها وسبقوا إليها وبرعوا فيها لا يعلمون حقائقها، وإنما يعلمون الأمر الظاهر منها. لماذا؟ لأنه لو علموا حقائق الأمور لأسلموا، لقادهم هذا العلم بالحقائق إلى الإيمان، لكنه علم ظاهر لا يقود إلى الانتفاع التام بهذا العلم، إنما يستمتعون بظاهرها في الدنيا، وأما حقائقها وباطنها فحرموا من ذلك. نعم. وقيل الذين فرحوا الرسل لما كذبهم قومهم أعلمهم الله عز وجل أنه مهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين، ففرحوا بما عندهم من العلم بنجاة منجيهم، يعني منجي الرسل منجي المؤمنين. نعم. ففرحوا بما عندهم من العلم بنجاة المؤمنين، وحاق بهم أي بالكفار ما كانوا به يستهزئون، أي عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله عليهم. قوله تعالى فلما رأوا بأسنا، أي عاينوا العذاب، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي بالأوثان التي أشركناهم في العبادة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم بالله عند معاينة العذاب وحين رأوا البأس. سنة الله مصدر، لأن العرب تقول سن يسن سنة، يعني إذا جاء الأمر ورأوا العذاب بأعينهم وارتفع الإيمان بالغيب صار مشاهدا، فإنه حينئذ لا ينفع، لا ينفع الإيمان حينئذ، كما إذا جاءت العلامات الثلاث الدجال والدابة طلوع الشمس المغربية خلاص لا ينفع نفسا إيمانها، لأن الأمور صارت عيانا، بدلا من أن يحذروا منها قبل وقوعها ليكون إيمانهم بالغيب، إذا كان إيمان عن شهادة فإنه لا ينفع. وإذا وصلت المسألة وصل الأمر إلى الغرغرة لا ينفع الإيمان، لأنه صار عيانا، كما حصل من فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت، ما ينفع الإيمان في هذه الحالة. نعم. لأن العرب تقول سن يسن سنا وسنة، أي سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى هذا مبينا في النساء ويونس، وأن التوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل أي احذروا يا أهل مكة، العلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرة إلى تصديقه، مضطرة إلى تصديقه، وما يحصل أو ما يدرك بالحواس غالبا أو ما يقوم مقامها من تواتر خبر قطعي. نعم. وقيل أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في إهلاك الكفرة، فسنة الله منصوب على التحذير والإغراء. وخسر هنالك الكافرون، قال الزجاج وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك، إلا أنه بيّن لنا الخسران لما رأوا قوله العذاب. منصوب على التحذير والإغراء هما لفظان متنافيان، فإما أن تنصب على التحذير أو تنصب على الإغراء. تحذير احذروا سنة الله قبل أن تقع بكم، أما إغراؤهم بسنة الله فلا وجه له. نعم. وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك، قد يقول قائل أن المراد إلزموا سنة الله، لكن ليس المراد به السنة التي تتطلب العمل، وإنما هي السنة التي متعلقة بالتقدير الإلهي. نعم. وخسر هنالك الكافرون، قال الزجاج وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك، إلا أنه بين لنا الخسران لما رأوا العذاب. وقيل فيه تقديم وتأخير، يعني خسر هنالك الكافرون، كانوا يزعمون أنهم غير خاسرين، ثم تكشفت الأمور وأذعنوا واعترفوا بأنهم خاسرون. نعم. فيه تقديم وتأخير، أي لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وخسر هنالك الكافرون كسنتنا في جميع الكافرين. فسنة نصب بنزع الخافض، أي كسنة الله في الأمم كلها، والله أعلم. سورة فصلت مكية في قول الجميع، وهي 54، وقيل 53 آية. نبدأ بها ولا نأجل؟ ها؟ شو؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.